بين كثير من الجمهور تعالى وعقيدة المذاهب في الأرض ولعل الذي فيها معايير قريبا من المفروض. عمر تعالى وقدمت كلمات من الأرض أي لعل الذي فيها مكانا وقرارا أو مكانات بمعنى من مكناهم فيها وأقدرناهم على التصرف فيها ولعل الذي فيها معايير لهم معيشة وهي ما يعاد به من المطاعم والمساجد وغيرها او المعارف ما يتوصل به الى ذلك الى المطاعم والمساجد الى المساجد والمبادئ والقرائن. قليلا ما يذكرون يدل به رحمه الله على تدبير قوله تعالى ولعل لكم فيها معارف لم يبدي هنا تجديد هذه المعارف التي نعم لنا في الارض ولكنه بين ذلك في مواضعات اخرى كقول تعالى فلننظر الانسان الى طعامه انا قررنا الانسان قبلا ثم تبقنا الارض سخرا فانبتنا فيها حبا واذا لم يصبنا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه ولفا متاعا لكم ولانعامكم. وقوله تعالى ولم نرى انا نسوق المال الى الارض الكرب فنقل لهم زرعا من فاكهه نريد ان نعملهم مع الكفر فقال لهم الكفر فقط يجب ان يكون ارض الكرب قبل الفقر وصحيح ارض الكفر تكفر فيه لكن لا يعامل ذلك لكن يجب ان يكون فيها ارض الكفر لان الامام ارض الكفر يضع على راسه ثم يفضل نفسه على كلام النبي يأتي هذه الأرض من الذنوب وكيف يكون هناك على الأقل شيء فجدت الحياة في كل مكان يعني نتولى فيه ذلك الذي هو الصلاة كما يمتد الشرعيين في كتاب الحياة والأولى أوراق الحياة فيها ذلك يعني الذي نحن من نعم الله سبحانه وتعالى فأولى أن نعم الله لا نعم جميع لا صح ولا يجي مسلم واحد في الشرعيين ويقول أن لا وهم بنيجي في الملائكة ويتنور النمط يكون مجيب عدد منها من دول الله عز وجل فمرض من حديثنا حتعب المعنى وسنها المعنى وتشفع مثلا عن الجهود والجفاء فلنبقى ليس فيها تمييز ولكن هي جهة الله سبحانه وتعالى من جهة الله سبحانه وتعالى وسنة تنتهي أن كان يمكن علينا ليس إلا الله فلنبقى إلا الموت الشكرانة إلا الله سبحانه وتعالى فلا أحنا ربحنا لا يحمل الله على هؤلاء الأداء لأنهما من ذلك حسن قال وعن قول الأقسام في الكتب المسيح والأداء المسلمين الذي يعلمون في أمريك وذلك ذلك إجتباع المتابع الله سفر المتابع من الناس ولعل لكم فيها على الشكور تعالى أولا أكبر أن يكون الناس إذا الأرض يكون صحيح الأداء فنقل به فرعا تكبر منه أن عدوه مع الكتب فسنة الكتب وقال عز وجل لأن الكلام فيها كما الكلام في قوله تعالى قليلا ما تذكرون يعني قليلا ما تذكرون يعني لا تذكرون إلا قليلا لا تذكرون الله سبحانه وتعالى إلا قليلا والتدليل نكون لكلام سوء حال المقاومين والتحليلين قليلا ما تذكرون قلت فيها على استعداد الإنسان وطلب الكلمات من الأرض ولعل لكم فيها معارف قليلا ما تذكرون التدليل وطلب قليلا ما تذكرون مع سوء كلام النعم لهذه كل شان المقربين ولا حقيقة ولا خيرا يعني ما فهمنا عليه من ذلك إلا بأسلوب نقولنا كيف تكون من دونها تعطي ما تنزلنا بهذه وصرت متابعة من دون الله فمحصي ونحالي في الساعات الأبدية ثم بين تبارك وتعالى المثل على الأهل التي انتقلت إلى أبيه وغير من معبرة أبيه ومن قال عليه مما يحدث لأبيه ليحفظوا ولا يتبعوا على بعض يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم قدرناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم وسجدوا في المسجد الذي يكون من التدريب. هذا لقوله تعالى وبيت قال الله سليما يا ذكر اني صالحكم ذكرا من صلصال من حمل النسوس فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعت له سامرين. وفي هذا او في تصوير هذه الايه المفخر وحق التحقيق يعني يفخر واحد لقد لان والله لقد خلقناك ثم خلقناك يعني في تصوير هذه الايه المفخر وحق التحقيق جنات قبلها اعلام بكمال البدايه المضمون لما اعتبرها ونقل مكناه في الارض لذلك ولقد خلقناك ثم خلقناك ثم كنا بالملائكه الى قال عن الشعور واذا ما نسب الخلق والتقدير الى المحاضرين مع ان المراد بهما خلق ادم عليه السلام وتقديره حسنا مع الايات يقول عن الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كنا الى عيد الجلوس بل الخلق لنا نحن بل نحن هو بني ادم فانت لا تقبل منك فقد ادم عليه السلام لأنها مرحلة ثم كنا لبعثة في غلاب فمن الحكمة للذلك الحكمة توفيق المقام لجميع حقها فتأكيدا لوجوب الشكر عليها بالرمز إلى أن لنا حظا للتنفيذ عليه الزراعة والتطبيق لذا أنهما ليست من الخصائص المقصورة عليه يعني لذا أنهما تعود الملك إلا أنهما تعود إلى الخلق ولا التطبيق هل الخلق والتطبيق من المولى الخطبة بين آدم دون رؤيته أم أنها أم أن هناك من الخصائص المتعددة التي اشترك فيها آدم ورجاله؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يلقوا آدم فقط لكونه الخطبة والخطبة أو الأمثال والخطبة وإلا نحن أيضا يخلقنا الله عز وجل ويفضلنا فإذا الخلق والتطبيق من الأمور الثانية إلى رؤية آدم جميعا إذ الكل مخلوق في رجل خمسه على خمسه كل ما نحن نفس حكي وعيه سليمة أيا عرضي كلنا مخلوقا من تأثير في نفس الهيئة ونفس السوق صحيح نحن نقص يعني مدى حمل جسم الجسم الإنسان فلما كان يحصل بيننا نحن ده تساوي في الأبعاد يعني في أحيان الجسم مثلا إما الأعوام الجغرافية أو ثم طورناه أكثر عطفين ولقد خلقناكم لنطفين أولا ثم طورناكم يعني طورنا آدم أكثر عطفين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم في أي سورة النجاة الأخيرة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم يعني وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله تعالى فلم يعقل أن يكون آدم الذي كرم الله عز وجل فيه ولقد كرمنا بني آدم طبعا الاسم ادم عن الزوجه والذي خلق فيه ولقد خلق الانسان في احسن تقويم وكل لم يعقل ان يكون اصل البشريه هو الصلب او الشمبانزي او ابن عم للشمبانزي كما جزاه قبل وهو من تبعوه على مراحله الذي اريد ان يحمل الحاجه في البيت المعقيده فلم يعقل هذا والحاجات التي تستخدمها مثل الدين بالضبط بعض هذه الحقيقات كي يحاولوا يعني يبعدوا هذا المريض وبعد ذلك يستخدمها مريض روح المثال الكتابي له نقص قابلتي بالجناح وقت الان وقت وزاد ضرر وهذه المرئة يعني ان الكفر في نفس المرأة النظر الأولى للإنسان بعد مخلوق هذا غير عاقل وغير مستمع للنوم ويجي النوم يكون يحاطون المواجهة الأخرى بالنسبة إلى رقم المستمع الإسلام المفضل هذه وكان المخلوق الأول صار منه من البشر كان هذه يعني كان أبله كان يعني معلوم ويذكر وكان حتى الانتظار الجزئية أكبر وكذا أن الوقت على إحناف الأعمال في طاقة بين خلق ريكي بكثير من حيث لون البدر وحيث جمال الملامح وحقوقها وشاهدت الأساس المرافية التي يحتيرها من خلقها لكن هذا الإحناف حتى لو حقت عنك جمال على طول ريكي لكي نتعلم الله بها المساقة سأرى الله تعالى بحسن المثلث على هذه الأخرى يعني المتحدية والأسفة الآلبية خلافا للكفار المدين الذين يحلون ذلك أن يرحيم الله غير الضرر لأنهم يعلمون أن التسجيل الصراحة وأن أقرب هو من حاجة مجمال الزيفين هي معطة هي ضرر الأقرب أن العجلات الأخرى هي جسد أخرية للعادة هي الضرر من هذا الشكل هي الأعضاء الأحيان مع بعض الشروط من هذا الضرر أن هم يعني جريح الذي لا يعملون معه على رفع عرض السجود ولتوكيد المكان الذي دخل عليه وتحته كما تقول تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب الا بيت قبل الله لئلا يعلم عن هذا مثل هذا يكون عن بها مزيدا لا مزيدا للتوكيد لان كان يعلم لانه لئلا يعلم اهل الكتاب يعني ليتحقق علم هذا الكتاب بل مجرد تحويه الكلام وتوجيهه لقوله لا ما منعك ما منعك إذ رأيته قال يا هارون ما منعك إذ رأيته ضلوا ألا تتبعني أتعطيت أبيك ألا تتبعني أنت تتبعني حقق بذلك كما التأكيد قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يعني أنت تتبعني وقوله ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد على أهل الصلاة ويدل لنا قوله في سورة الله ما منعك أن تسجد أي مكان وقوله لئلا يعلم عن الله أي ليعلم عن الله وقوله فلا وربك لا يؤمنون وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة المفروض ولا تستوي الحسنة والسيئة وقوله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وأنهم يرجعون على أهل القرية وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أهل القرية أيضا وقوله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد أكبر المضي لأن هذا قل تعالوا أكل أجر حرم ربكم هي المقصود إليه أن تشركوا يعني أما حرمه الله على قول بأن لا من هذا اللي رجعناها طلع للتوحيد والتحليل وليس بالله وأن يشرك هذا ربنا حرم على الكل حرم على التوحيد لا حرم عن الشرك ما لا هنا بهذا الباب على احد الاقوال الشرك من الجبل قل تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا على احد الاقوال الموضوع وقول ابي النبي فما الوم البيضا الا تكفر لما رايت صفرا اتقى الله يعني اتقى الله فما الوم الا تكفر يعني وقول الشاعر وتمشي الذي بالهرع ان لا تقتله ولله داعب غير غافل وتمشي الذي له ان لا تقتله يعني المفروض ان تقتله ولا داعب وقول الاخر ابى جوده للبخل واستعجلت به ابى جوده للبخل واستعجلت به نعم من سكن لا يمنع الجود غافله حتى الذي يكتب لا يمنع الأولوية أن يكتبه لا يمنع أقول هذا يده للبخلة هذا يده البخلة لا يمنع الأولوية أن يكتبه لا يمنع الأولوية وقول من الفرح فلا وأبيك ابنة عاجريه لا يزرع القوم عني أكره فلا وأبيك عن وأبيك أيضا أنت من تقر من جهاز الناس كمان الذي فيه معنى الجح قول السعي ما كان يرضى ما كان يرضى رسول الله اللي نهمه والحظي هذه أبو بكر ولا عظم ولا عظم ولا إيه وعظم ولا هنا سبع ومن أيضا قول العزاء في بئر لا حور ترى ولا سعر في حتى رأت مضحكة في بئر لا حور ترى بحلقة لا حول ولا قوة إلا بالله من لا إله إلا الله وهكذا ذكر في منها أيضا قول الشعير تذكرت ليلا فاعترفت بصبابة وكان صليم الخمس لا نقطع ولا نقطع هذا الاختصار الجديد والحقيقة أن العلماء الشعير أورد لحنا مفصلا في هذا المراجعة من تسجيل هذا القرآن على إحسان الله رحمه الله تعالى وقيل ما منعك محمول على ما حملك وما دعاك أن لا وقال غريب المنع ضد العطية وقد يقال كل حماية ومنع ما حماك عن عالم السيوف ولا السؤال عن المانع من تزيل الفلوس مع ان ربنا لا يعلم ما الذي منعه من الفلوس للتوجيه ولاظهار معاندته وكفره وكبره واختياره لعقله وتحليله عقل ادم عليه السلام كما اوضح قوله تعالى قال أنا خير منه، قال أخير من نار وقال أخير من جيل. قال لي قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت؟ كان يجري ويقول من علي كوني من علي القرآن أفضل جزء عليه من حدوث الحق وإن أمرت فلن جاء الوقت قال أنا خير منه قال أخير من نار وقال أخير من جيل. هذا من الأمر الذي هو أكبر من الذنب، هذا من الأمر الذي هو أكبر من الذنب. وإنما قال هذا وليس من عائشة مطابقة للسؤال، أن هذه الجملة التي جاء بها المسألة لا يدل على النهاية وهو اعتقاد أنه أفضل منه، والقاضي لا يفعل مثل ذلك للمقصود مع ما في قلبها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود للتكبر على أن الناس ما وقعت. هذا يعني يعتبر قياس الأمر قياس استجابي ويوجد به الأمر ونحن بأسلوب الحماقة. والفضل بزعمه ان عنصر النار افضل من عنصر الدين. قال انا خير منك. انا خير منك لان انا خطيت خلقت من نار وهو خلق من دين. انا اكون افضل منك. لان النار بنظر الدين جوهر نوراني. وهو بنياني. ولقد حق النارين اي افضل فضل بما من جهه الماده والعنصر. ونظر الفضل حيث الماده والعنصر. أولا النار هي حكم كملت بعدا وكعوز بالبلوغ من طبيعات هذه الخفة طيب والارتفاع والانحراف وهذا الذي حمله مع سابق افتخاره على الاستدلال عن سجود آدم عليه السلام والاستخلاف بأمر ربه فأورد ذلك العصا وغزلها ومن جوهر الدين في كل هذه الغزلات من أباه والصبر والحلم والحياة والتفكر سأل ربنا العاشر عنه وأن ربنا وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الملائكة بالنور وخلق الجاد بالنار وخلق آدم مما عرف لكم رواه مسلم وإبليس هو أول من خلق كما قال الحسن رضي الله عنه وقال الدليل أيضا أول من خلق تأييد وما عرف الشمس والقمر إلا بالمقاييس هذه كانت فيها آدم عليه السلام. هذه كانت الخلد هي جنة هنا في هذه الأرض. على إذا تناقض الحلول في نزل لا ليس حال الأصيل في الوضعية حلول تنور العريف إنك من أخرى قال ظهرت منها فهي كونة تنبر فيها فأخرج تأجيب بحمد المروح متفرع على عندك إنك من أخرى أي بلا الأجلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى هؤلاء يقول رحمه الله تعالى يغير تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس المعين للغير بفضله حيث كان فضله التعاظم والتكبر فأخرج الله صابرا حقيرا ذليلا متصفا بنصيب ما كان محاوله من العلو والعظمة فذلك بقوله إنك من الصالحين وربك فأعطاه الله نصيب فضله وأهانه والظهر أتت بالذل والهوان قال أخرج منها مذموما مدحورا ونحو ذلك من الآية ورخو من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة وإنما نحن له نصيب ذلك وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدوره إلا كبر ما أهم بذلك يعني الشخص إذا تكبر من ذلك العلو والعظمة والاتباع على خلق الله ويجب الابتداء ويناجع الله صفة المتحدث من هذه المتفاد الله الذي قاله لحظه الله بأهل من الجهر والعظمة من ذلك أدل جعل واحد منهما فقط الله أدل الثرس العزة وخلعناه من الجهر إذا لا يجب الأحد أن يراجع الله في مثل هذه أفضل وكل من أراد التكبر يعافى للذل والأموال كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبريل في الدنيا والأخرة يوم القيامة لأمكان للصرع يضعون محمد الضبط لأمكان الضبط يعني كل هذا الجسم وهذا الكبير يبقى ملاك أحد هذه الكتورة في الجسم للصرع ثابت على كل الضبط وضبط تخليط مثل الذي يرى لما اخبرت أساء عبدالله مكانا في الظل فترى هذا المضرب مثل هذا هو الضبط وهم يشترون هذا الكلام في هذا الحد الحقيقي هم يجب ان يكونوا عرضوا عليها هذا هو مصيره من الرقيه معرضلك انهم مناخير فقير وفرعون كان حتى في ذلك لكم ايه وتكون لكم مصيره الارض وهيك على العلوم والمنظم والمياه والمنظم والمنظم انظر كيف كانت العاقبه وهذا الحمام الخدري بالتحليل فاجراه الله من وهكذا كنت في مصر هذا في كل متكبري بالطاعة يقول تعالى إلا كبر ما هم بذلك يعني صاحب الشكر لا يخلع عن الحق ما يريد من الشجاع لأن مصر الآن مستأثر فلابد أن يعين كل من أراد التكبر على خلق الله عز وجل غير الله عز وجل في مواضع أخرى كثيرا من العواقب الذي كانت عن الكبري معاذ الله والمسلمين له فمن ذلك انه عشق سبب لفرض قانون عن فهم ايات الله فان ذلك يقول لك في الخلق يطلعون هذا الخلق ويحول بين فهم ايات الله عز وجل يقول تبارك وتعالى لاقصد عن هذه الذين يتكبرون في الارض لغير الحق نقول لكم ان يفرق عن التنبؤ فهم القران من ذلك أعرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الأرض ومن ذلك أنه من أجلال السواء للنار والإطلاع من ذلك الغالب لأن القوم عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فلا ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ذلك لأنهم كانوا إلى قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبب العداء انه كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله احسبوا لا اله الا الله لكن يرجع الله في قلوبه من خطائه من قلوب يده يستكبر. ومن ذلك ان صاحبه لا يحبه الله تعالى كما في قوله لا ضرب حسب الله يعلم ما يسرون وما يعلمون انه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك ان موسى استعار من قبله منحا بما هو عاد قال موسى من عز وقوه لكل متكبر لا يحبان يسري السيئه الاخرين للرحم ويظهر في مخاطبه هذا المخاطب عز وجل هل هو في الحقيقة طوابع وفاعل ونجيب كل مصرح الماء؟ هل هو يقول منه أبوك الشيطة مرتفع فلتكون كالبدر تراكو سورة الإيه مطالة وهذا أسمعك كما ينفع عندك فواضع تكون كالبدر تبدل وجهه على فتحات الماء وهو رفيع يعني رفيع المكان في السماء ولا تكف المطالة يعني بنفسه المخاطر يرتفع إلى أعلى إلى فتحات الجو وهو وضعه وقال أبو الخوي هل متنبي ولو لم يعن الكريم حي تعالى الجد من حق الفتاه قال اخبرني الى يوم يبعثون انظري احرجني ولا تبكي الى يوم العظيم اي ادم وذريته من القبور قال انك من المنظرين الى يوم موقف معلوم هذا الثقه كثيره جدا لا يمتد اليها التاليف الذي الذي يدرك هذه المعصيه ما زال حيا الى الان وسيبقى حيا الى ايه؟ الى يوم يبعثون قال انظرني الى يوم يبعثون فاذا حتى لو كان مبيع كبير في هذه لكنه هو نفسه ما زال حتى الان يقول يعني ايه حركات الكفر والضلال ويوجه المخالفين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وراء ما هو الطاغوت الاكبر الطاغوت اذا اطلقت في ابلاد الصلاه الاولى يشير لانه اطلقت في كل شرط وفي كل كفر وفي كل معصيه ومكان في الارض فإذا سأل القادرة التأديب فانظري عن ذات الإنس يتركني حيا إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم يبعث هذا ولم يكن من القبور قال إنك من المنظرين قال أي قال الله إنك من المنظرين أي من المعذبين إلى نفسه الدور الثاني قال الكبير أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمسيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقد لفضله. الإنسان يجيء المغير الذي يخاف الإنسانيين من هذه الآية. لأن في هذه الآية كثيرة ما نسمع المتكلمين في فضيلة الدعاء أنهم حينما يخرجون الناس عن الإجتهاد في الدعاء ذلك سبحانه وتعالى يقولون إذا كان الله أجاب الدين لأن سأله صبرا. فكيف لا يجيب إلا سألت؟ ما يجيب هذا الخير لكن يجيب الله. لماذا؟ لأنه يستدلون في هذه الآية أن الله أجاب دعاء إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين ذلك أنها جاءت إجابة لدعاء هذا محتمل لكن هناك احتمال آخر قال إنك من المنظرين يعني في إجابة خيرية. هي لم تكن إجابة للدعاء ولكن إخبارا لأنه صدق في علمي وفي قضائي أنك سوف تنظر وسوف تنظر ولم تكن إجابة لدعائي. إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين يقول المستشفين رحمه الله سير تبارك وتعالى في الحج وقال أن غاية ذلك الإنذار هو يوم الوقت المعلوم وهذا قال عن ذلك تدل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فقد طلب اتخاذ الإنذار إلى يوم البعث وقد أعطاه الله الإنذار إلى يوم الوقت المعلوم وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت الأفخم إلى ولايته رضي الله عنه. وقت الأفخم الأولى. طبعا الأولى والثانية السبب اللي تكلمنا في السورة الأخيرة في قول الله وسلم الثلاث ثالثة أجزاء فقط الأفخم في الكرتين أم ثلاثة. نجي نتذكر قول الله الثاني. الأفخم في الكرات أم الغزير. الثالث لو قيل الاخر كذلك فالوقت الخلوق دي أخرى يعني حبتك الثانية. قال بما أغوالتني لأقعدت إن له الصراط المستقيم. بما أغوالتني أي قبل الثاني عن الهدى أو تكفت في روايته وجاء هنا حياء القتل قتل كما في قوله تعالى قال هذه عزتي فأمي يسر بالخير أي فضلت لإغوائك إياي. وقيل هي معنى لا تستعبين أي لأجل إغوائك إياي فأقعدتنا له أي لآدم وبنيه ترقبا به كما يقعد الكفاع للخليفة على السابرة هذا الأمر أم أنه وقع؟ خطأ والدليل في سوره سبع في قوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا قليلا من المؤمنين او الا فريقا من المؤمنين في سوره سبع ولقد صدق عليهم ابليس ظنه يعني ابليس لما قبل ان نخلق لما تحكانا وتوعدنا لهذا الاطوال وهذا الاغواء وكان يتطلع الغيب وكان يعلم الغيب هو داوي ان يتوصل الى ادم ويقول لا يفعل كذا وكذا كل هذه الخطط كانت موجوده في سجلته على اساس الظن واضح الله سبحانه يخبر ان ابليس هذا الظن صار حقيقه بعد ذلك وصدق ظن ابليس لان كانت اكثر الناس ما كانت كافرين بل كانوا كافرين ولذلك يقول عز وجل ولقد صدق عليه ابليس ظنه الذي وقع ايه من قبله حتى دعوه الى الا شريفه من المؤمنين قوله تعالى ثم لا حكم عن شيء ثم لا اكل من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن سبعهم اي من جميع الجهات الاربع مثل او مثل خلقه اياه في التكبير والاخلاص في اي وجه من السنه لم يترك اي وجه من اوجه الاسلام الا وسيتركه لإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد وجوده منها ولذلك لا تذكر الخلق والتحكيم فلا تجد أكثره التأثير يعني تستعملين لإخوان محمد والدحين وما أنعم الله به عليه في طريق الطاعة والتقرب إلى الله لا مدرسة أركان إن أقرب بنعمة في الخلق النطق بها التسل والصناعة واضحة تعالى بها وتطبيق هذا النعمة في مولاتي في مرضاتي وفيها ومعطيها والمتناعمين سبحانه وتعالى. صار آخر من الأمارات عن طريق الخط وقوله ولقد صدق عليهم بالجنود مكه فاتبعوه الى فريقا من المؤمنين. روى الامام احمد عن ثمره بن كاتب قال سمعت رسول الله ثمره بن كاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان صعد بابن ادم باطرفه فقعد له بطريق الاسلام فقال أتدرك وتظهر فيها الذين آبائك وآبائي آبائك أي أبيك قال فعصاه فأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر وتضع أرضك وسمائك وإذا نزلت للمهاجر كالفرج في الصور قال فعصاه فهاجر قال ثم قعد له في طريق الحياة فقال ولهذا الكفر والكان فتقاتل وتقتل وتنسخ المرأة فيسلم الناس قال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك من المسلمات كان حقا على الله ان يسلمه جدا او قتل كان حقا على الله عز وجل ان يسلمه جدا واذ غلق كان حقا على الله ان يسلمه جدا او وقفته لا تدو كان حقا على الله ان يسلمه جدا وقد ورد في الحديث حديث ابن عاده البنت صمت الشيطان عبد الصمد في هذه الحديث الذي قال عمر رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على اي دعوات كما يصبح وحينئذ الله يسالك العفو والعافيه في دينه وبالجاي لاهلي ومالي الله يستر عوراتي وادم عوراتي اللهم احفظني بين يدي ابي وفي قلبي وعن يميني وعن شمالي وفي حوزي واعود بعض نفسي ان اغتال من تحتي ثم اكد تبارك وتعالى على ابليس اللعنه وصر له الامعان عن محبه ما لا يلعن فقال عز وجل قال اخرج منها مذموما مذكورا مذموما للهمزه في القراءه المذكوره مثل رأنه اي عقرب ودفن وقرئ قال اخرج منها مذموما مذموما مذكورا وتحتمل ان تكون مذموما مخلفه من المذموم مذموما مذكورا مذكورا يعني تفصيلا مفروضا لم استمع منهم الباب هنا الى الجواب الخطا وجوابه لأبل ان جهنم والله لأبل ان جهنم ملك الاسماء اي لمن اطاعك من الدين والدين لأبل ان جهنم ملك الفارس وقوله تعالى قال لغدا فمن استمعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ولذلك في جهنم ووسع الجنة. وكانوا صديقا مقربين دعوا من عائلة وقد استدل بهذا او استدل بهذا من راى تفضيل الملائكه على الانبياء وفيها تخصم لم تتعرض له الان اذا تكون ملكين او تكون من الخالدين وقال تفعلها اني لكما لمن الصالحين قال لهما يعني اقسم له الحلف اني لكما لمن الصالحين يعني في هذا العصر امر لا يستفيد قسم الله الحلف اني لكما لمن الصالحين توكيد اني وتوكيد بالله وهذا قال ابن كثير اي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما لان ادم عليه السلام فتصور ان هناك مخلوقا يجرؤ على ان يحلف بالله ويكون كاذبا في حلفه هذا صور ان انسان او مخلوق من هذا الصحيح يجرؤ على ان يحلف بالله ويكون كاذبا في حلفه فلذلك انخدع في ادم عليه السلام من الحلف الذي حلفه له وقاتل لهما اني لكما لمن الصالحين يعني في هذا الاخير وقد يخدع المؤمن بالله وهذا هو الجواب الذي يذكره العلماء عن الاعتراف الذي اعترف به بعض الناس اذا قلنا على سبيل الطبع ان ادم النبي ادم كان النبي المكلم كما جاء في الحديث ويجمع الصدور فكان جواب عن المعصيه التي وقعت في ادم الجواب كما ذكر الناس ابن حزم رحمه الله تعالى ان ادم عليه السلام لا يتعمد المعصيه لا يتعمد المعصيه لكنه خدع للحلف الذي حلفه يعني ابليس له إني لكما لمن الصالحين أي في هذا الأمر ويقول قتادة إنما يخدع المؤمن بالله يخدع المؤمن بالله وهذا أمر غريب جدا نتكلم فيه ونجيب الوضاحة يعني يعني مما هو أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسلم يسقى يسلم فنهاه عن الخلقة أو كلمه في هذه الخلقة فقال والله لن أسلم فقال المسيح او ما يقول عن المسيح انه قال امنت بالله وكذبت عيني امنت بالله وكذبت عيني يعني الانسان يعني يخدع المؤمن بالله لا يستطيع احد ان يخدعه الا بهذا الباب وهذه الصفه هي صفه الكذب يعني المؤمن لا يعاب على انه يخدع يشعرون بالمعاد انه يكون يستوخر في خاطر انه يخدع وبين الانسان يكون مرتبا هذا فرق كبير ولذلك يقول مع السلف وذكره امر رضي الله تعالى عنه المؤمن الحمد لله المؤمن غير كريم والمنافق شرك لئيم المؤمن غير كريم صابر القوية ونقي السريعة والاصل فيه ان التعامل مع الناس ببراءة وبسماحة وبحسن خلق فلذلك هو غير كريم يعني يمكن يخدع بسبب ايه؟ لغيره لا حسن ظلمه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطهارة قلبه وسلامة قبره فإذا تعامل تعامل هذا بهذا النص مع شخص لئيم وقائم فهو قد يخدع لكن هذه لا ليست منقصة في الوقت إذا اتخدع بإيه؟ بسلوك الحسن الإسلامي في حسن الخلق في حسن الظن في سلامة القلب فلا يقال المؤمن بان يغير طبعا وحتى يصير لئيما وخبيثا وميسرا ومتساويا ومعوجا لكن طبيعه المؤمن كما هنا في طبيعه ادم عليه السلام خدع على ما حلف له ان ادم كان من هو الانسان يحلف ان مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا لانه يعتقد ان لا يمكن للمخلوق يعني يتجاسر على ان يحلف باسم الله العظيم ويكون كاذبا بذلك هذا الذي خدع به ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لا حرج أن المؤمن يخدع لأن الاسم هنا والمخ يمتحن ومن يمتحن بالمخادعه والمحتاج لكن المؤمن لا يستغفر لا يستغفر كما يقول عمر لازم بشرك ولا يخدعني شرك لازم بشرك ولا يخدعني فالشرك الشرك الذي في الناس في الناس الخبيث فهو يقول لازم بشرك لكن في نفس الوقت لا أهمني وكل من أنت يخدعنا ويستطيع نحن اذا اصلنا من كلام هذا النماذج الحقيقه كثيره جدا تجسد لنا هذا المعنى وانا منها ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل وقع في المدين حينما واجه الروم وعليهم الارطغون وكان اجرى الروم واسعدها غورا وانشاها فعلا قام عمر على إبراهيم لا يقدر من الأرضون على قحطة ولا تكفيه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد وقال الأرضون بنفسه والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله فجع حرفيا فساره فأمره بفتحه فقال لها فقل في مكان كذا وكذا فإذا مر بك فاقتله فقطن عمرو بن العاص فقال لأرطغرل أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نجحد أموره وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت فقال الأرطغرل نعم هذا يفتني به ودعا رجلا فسارا فقال اذهب إلى فلان فرده وقام عمرو فذهب إلى جلده ثم تحقق الأرطغرل أنه عمرو بن العاص فقال قد عن الرجل هذا والله أدهى العرب وبلغت عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه لله در عمرو ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنبين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم وصاحب ولا يستغرب ليس لكن قد يخدع مع هذا فكل يخدع نتيجه في الشوق بصفه النظم وليس الذي خدع والغش والوصول الطويله في الطرف الاخر هذا يسيء للطرف الاخر لكن لا يسيء المؤمن ولا يعادي المؤمن بان يخدع لكن يعني يعادي ان ايه يتسلسل والفرق بينهما وبين سبيل هذا الاستغلال معناها ان العز هو في تاريخه في التفكير ان يغذي الناس من استغلاله وخداعه بنقص الشيء هو لكن اذا كان هو طاهر الشيء وبسبب طهاره قلبك وصفاء نفسه يخشى فان يستطيع الفرق اخر لكن هذه هي فرق لانها طبيعه المؤمنه غير سريع ثالث داع في طهاره قلبك والمنافق شبه يئيس يقول القاسمي رحمه الله تعالى وعن قتاده انما يخدع المؤمن بالله واحد حلف لك بالله فائل يقول لك والله العظيم انا لا أملك كذا أو كذا فأنت تجي بالحلف فتصدقه وأعطيته مثل الصلاة إن كان كذبك حساب على الله لكن المؤمن يرى كذا أن الحلف لا يكون كذبه هذا هو سلوك المؤمن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى من عبده صرعا وحسن صلاة أعتقه ورأى أحد من عبيده صرعا وحسن صلاة يصلي الصلاة راكعة فمطمئنا فيعرف هذا العبد يتكلم عليه بالإيه بالأجر فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعلم فقيل له الشر يخدعونه فقال من خدعنا بالله ان خدعنا له من خدعنا بالله ان خدعنا له هذا هو الشيخ عن طريق الطاعه والصلاه يخدعني فقناعه في هذا الزمن يخدع بس يصلي واضح فبالتالي هذا هو السلوك من خدعنا بالله ان خدعنا بالله ده دور الخير من هذا لا نقبل منه هذا الخير فدل هما بغرور فلما رأت الحجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقفان عليهما من مراق الجنة فدل هما بغرور يعني أصنعهما ودل دلا رجل الصعيد فدلت تستعمل كلمة دلة الدلة ولكن دلة يعني ايه؟ انزل أو دل الحاجة الفريعة نزلها فدل هما بغرور يعني أصنعهما وأصل التشريع الرجل العطشان يدل في البئر إلى جنوب حبل الجيب كي يروى من ماء البئر فلا يجد فيها ماء فهذا هو الإجلاء بغروب إذا تقول الجنوب الكتب الحبل الجنوب الجيب عشان يجد ماء من الجيب فيدخل في عمق الجيب في الظلام وكذا ثم يجد الجيب ليس فيها ماء فهذا يقال إيه دلاه بغروب نزله فهو كذا شيء غره فهذا وجد ماء فهذا هو التعبير اصل التعبير المستقبل فدل على الغرور اصل الرجل العطشان يدل في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيقول مدليا فيها بغرور فوضع مستدليا موضع الاقناع فيما لا يجدي نفعا كل ما تريد ان تعبر عن واحد يقنع واحد في شيء مفيد فاقتنع منه تقول ايه دلاه بغرور وفيه اقعار لأنه أنفقهما بذلك بلد من عالية إلى رتبة ثالثة دلاهما يجري كرعهم ونزلهم من الدرجة العالية في الجنة إلى درجة ثالثة فإن التشريع والإسلام إرسال النبي من أعلى إلى أسفل، وحين معنى دلهما جمع رأهما بغروره، والأصل فيه دل لهما والدل والدل الجرأة، كما قال أظن الحلم دل علي قومي وقبل استشهد الرجل الحليم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، يعني أخذت منها العقوبة وشبه المعصية، فتهاكم عنهما الجبال وغلط عليهما الشجرة سقطت الملابس التي كانت جلبت بها، فظهرت لهما عوراتهما. فلما ذاقا الشجرة تدلل بعضهم على أن من ذاق الخمر عطاء، مجرد أن يذوق الخمر فهو يكون عطاء، لهذا تذكر من إيه؟ فلما ذاق الشجرة، وهذا وجود مع ظاهر ذاك هنا، فإذا ذاق وجود الطعم بالسبب، وظاهر أنهم قد يعبر به عن الأكل اليسير وهو المراد به، فلما ذاق الشجرة يعني أكل منها أكلا يسيرا، لأنه وقع في آية أخرى مصرحة للأكل فيها، وصدق يختفان أي أقرأ يعني إذا ذاق الشجرة لابد أن تفسرها في الآية الأخرى التي فيها إيه؟ الأكل، فمثل الأكل، فتمنع منه في الأكل كان أكلك يسيرا، فعبر في الذوق إشارة إلى أنه أكان أكلا يسيرا، وليس مجرد الذوق اللي هو وجود الطعام في الأكل. وصدق في وقت ثاني أخذ مرقعا ويلصقان ورقة فوق ورقة عليهما من ورق الجنة، يعني ليستترا به، وهذا يدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام، ويدل على أن الستر من خلق آدم وحواء، أن الستر فطرة إنسانية، التستر الإنسان في الفطرة جميل إلى الفطرة، إلى الفطرة، أما التعري فهو فطرة حيوانية، فالإنسان لا يحرق على التعري إلا إذا كان إذا بعضه مرتكزا ومرتكزا إلى مستوى النهائي، وقال ذلك أنه إذا كانت الشعوب في بداية أجلتها هذه البلاد التي تتعرى عليا الكعبة، علامة بارزة جدا مجرد أن يدخل الإنسان في ثلاث هذه البلاد ويلتفت فيها فيجتاز أهلها، يترقوا من هذا المستوى الذي كانوا أقرب فيه إلى الدهائق إلى مستوى الكمال البشري والإنسان والقدرة التي لا يحبه التفكر، فالتفكر هو التقدم هو التحضر، كل ما إنسان كان مغلوطا فيه في القدرة البشرية السليمة والترقي وقوه والتدريب الحقيقية فهذا يكون يحرص على الفكر ولا يرتكب الى الـ الى الـ الى التكتب الى التكتب فطره حيوانيه، وذاك راجل البهائم هل البهائم تستكتب؟ تدعوكم اللي بيلبسوا الكلاب مش عارف ايه وهذه الملابس، لكن بتكلم هل الحكايه ترى الحيطان وكل البهائم هذه ايه فطرتها ايه؟ مكشوفه لا تستكتب، لكن الانسان يخطب لانه ايه حيوان مكسور يحب الفكر ويميل الى الفكر ويشقق ويتفقح يعني يستخرج العليا من فطره كده كده كذب الكذابون الذين يظنون ان العرس والتكسب على علامة التخصص، بالعكس هذه فطره حيوانيه، الشهرة البشريه بتميل الى الفكر، ولذلك ادم عليه السلام ضغط ما حصل ما حصل وهذا الشهوة سواتهما ظل رجليان صدق يقتحان من الجنين وصدق استمراره وصرع بسرعة هؤلاء الآن الاستقرار، هذا دمع أن الفطرة الذاتية الكريمة ترجع دائما إلى التكسب، أن التكسب هو فطرة حيوانية ولا يعني يحاج الإنسان إليها إلا إذا في اتكاء لفطرته وكفاة لفطرته جعله يستحسن هذا التكسب هذا التعري. طبعا الا عند الحاجه، الا عند الحاجه الى التكتب فالاسلام طبعا يجوز له ذلك، او يكون في مكان لا يراه احد، ونادىهما ربهما يعني يذكرهما عشان يتنازع والامر والتجنب عليه الشيطان، الم انهكما عن الحكم والشجره يعني عن الاكل مثل الحكم والشجره ويقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ولم نحدثنا اي اضررنا ها من معصيه إلا استغفر لنا أي نسلك وصحبنا أي بالتوبة وقبولها لنكونن من الخاسرين أي لنشركا ممن خسر جميع ما حصل له من الجمالات. خلق حسب المزاح في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فهذا يفسر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله تعالى هو الذي ألهمه للجنة فتاب عليه، وطبعا هذا موضع مهم جدا لأن العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية المحرمة. لماذا؟ لأن العقيدة النصرانية عندهم عند آدم خلد من الجنة، خلد من الجنة ويعني نالته اللعنة مرة الله، إن هذا فحسب، يعني هم لا يعتقدون أن الله سام عليه، هذه أول شيء أول سابق، هم لا يعتقدون أن الله سام على آدم. الأمر الثاني أن آدم ورث الخطيئة إلى كل من يده بعد. كل مدير آدم كونت منظمة للخطيئة الأرضية هي كل الأرضية معروفة صلاح إنسانه يستعملوه في المصرية زي الأسرار الجاهلية الخطيئة الأرضية يعني حد بيلاقي فيه فكل أولاد آدم يولدون ملوثين بالخطيئة ويتحكمون بكل هذا واضح؟ إلى أن طبعا اختلف بقى من الأمريكا ومقدمات الجيل ومن الأجيال الوثنية اختلفوا الصور في إنهاك نزل وتجفلك ومش عارف حلت امرأة وخرج منها وأنت حتى يعني يدوك نفس الكلام بقى الخطيئة الأصلية واخذوله من الأصلية الخطيئة الوثنية ودخل فيكم الصف اللي يسمعوا معروف هذه الخطيئة دخل المصرية وحرقها بهذه الخطيئة أن يعني هذه الخطيئة تورط في الأجيال وأن البشرية كانت وأسوأ اليوم على الطفل ويوم يولد أسوأ اليوم على يولد ما يعمل شيء لكن مع ذلك ملوث بقضية الأسد وذلك معظم الشرائع كانت تعمل الألقاب لما كانت الولد يتعمد وهو يتغطط يعني فيسيبوش في الأرض الموقوفة على النظام لأن هذا الاستقرار يعتبر لهم غير مؤمن على زعمه واضح وانظر الفرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى ان لا تزر وازره وزر اخرى وليس للاسلام الا ما تحت صدره وليس للاسلام الا ما تحت كيف تحمل البشريه خطيئه الادب بفرض ان ادم لم يكن الاسلام عليه لكن خطيئه الادب تاب الله عليه وانتهى عن الخطيئه حتى انزال الارض هذا كان امرا قدريا امر كوني قدري تاب الله على ادم خلاص لكن هي ايه؟ هي كانت مكتوبه قضاءنا قال حكمة كي تعمل هذه الأرض ويتحقق في الابتلاء بهذا الحال واضح؟ بالنسبة للموضوع القضية الأصلية يزعمون أن إيه؟ حتى الأحياء اللي هم يعني من قبل آدم قبل تصحيح الكلام أقصد الأحياء اللي بعد قبل تصحيح نوح وكل هؤلاء أحياء واضح؟ حتى موسى كل دول كانوا ملوثين بالقضية الأصلية وكانوا محسوبين في سجن هذا واضح؟ وذاكر في طريق لتحرير البشرية من الأمر آخر الخلاص تخليص البشرية إلا من إيه؟ والعياذ بالله اللي هي يتجدد ابن الله لزعمهم زعمهم الله ويطلق خطيئة وتبيع لإيه؟ لبني آدم فيغفر الله له. لزعمهم. وجدت أيام بريد التشريع وكل هذا الكلام الثالث اللي هي الخطيئة الأصلية والخط والانتباه وكل هذا الجسم والكفر من الله سبحانه وتعالى. تابعا هذه العقيدة. يعني لو كان التكليف يعني صحيح هل كانت تكتب عنه كتب قبلتم بتغيره بالتوراة؟ أين في التوراة أن الله خد الثلاثة؟ شوف لماذا لم يبين الله في التكليف الأول كتاب المسلم؟ لماذا ما كتب إلا يعني على أيديكم وعلى أيدي بولس تقول يهودي؟ فهذا مهم جدا أن نعرف أن الله تاب على آدم وانتهى موضوع الخطيئة بالنسبة لآدم عليه السلام تاب الله عليه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيوة. يقال إن آدم عليه السلام فعل بخمسة أشياء، اعترف بالذنب ظلمنا أنفسنا، وندم عليه، ولا منكة، وصار على السوداء، ولم يأخذ نصف الرحمة. وسمي إبليس بخمسة أشياء، لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم يلم نفسه، بل أضاف إلى ربه، فلم يدم، وقنط من الرحمة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال اهبطوا يعني من الجنه الى ما عداها. وما قيل معناه لهم وهو خطاب لادم وحواء وايه؟ وابليس. من عقده في العداوه ادم وابليس. فلهذا قال في سوره طه قال اهبطا منها جميعا. وحواء تبعوا لادم. قال اهبطا ايش تقصد على اهبطا لادم وحواء؟ فإن عمد العداوة العداوة بين آدم وإيه؟ إبليس. وبعدين الاثنين أكلوا وخبروا عندهم أبو جيل غريبة الموضوع في الألف الحوائي الذي أرغبه الحربيين والذلك يأخذين موقف العيوة في المرأة على ما هي الكذب لكن الأمين لأنه مثيلة من أكلها جدها والحج يعني إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع الإجيب وطبعا تعليل التكلفة الذي أريد فيه أيضا مما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة تعود على المكلفين دينا أو دنيا تعظكم لبعض عدو ولكن في الأرض مستقر أي استقرار الموجة استقرار ومتاع أي تمتع ومعيش إلى حين أي إلى تحضي آلالكم قال فيها تحيل وفيها تموتون ومنها تخرجون فيها أي تحرق تحيلنا وفيها تموتون ومنها تخرجون أي يوم القيامة للجزاء كقول تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم ذكره سبحانه وتعالى بنعمته في تبوئة الدار وفي خردة الأرض وفي لباسا يدخلون لسوئاتهم بعدما منع عنهما لباس الجنة وذلك لما هم بعد الإنقاذ من الحاجة إلى اللباس والمعاش فقال عز وجل يا بني آدم قد أسجلنا عليكم لباسا يواري سوئاتكم وريثا ولذلك التقوى ذلك خير لأن التمثال أسجلنا لأنه قومي سمحة وكتب لأن هذا الرزق قد الصوت والكتب أي قومي وكتب لكي وكما قال ابن خالد قال ربي إليها أنزلت إلي من خير سخيف خير يدي من السماء من عند الله وفي السماء رزقكم ونزلها وقضايا وأصله توصف للنزول من السماء أي كتب في اللوح المكتوب وقال أبو الصفا لما كان ريح واللباس يدمج إلى المطر والمطر ينزل يعلن ما هو السبب يعلن ما هو المسبب لمن جاء في السبب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتب له في معنى النزول قال لا حدث لإفراد اللفظ عن معناه المعروف للغة فإن اللباس ينزل من ظهور الأمانة عليكم لباسا يواري سواكم عليكم فإنه يؤمنه بظهور الأنعام وهو فتوة الأنعام من الأصوات والأوراق والأشعار ويتبع من فيه نحو آدم في اللباس والرياض فقد أسلمها عليهم وأكثر أهل الأرض يتمتع في حلول الدواب فهي داخل الحر والأرض وأعظم منها يقنع من الحزن والشتاء يواري سوءاتكم أي يسر عوراتكم التي حصل فيه إبداعها من أبويكم حتى تطلع إلى قصر الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك فيما يسر الله وريثا يعني وصف اللباس بالشكل العيني انه ايه؟ مواراه للسوءة والزينة فبعيد بمعنى الزينة لأن الوزينة للطريق فالصغيرة للموت أو هو من عطف الزين على غيره يعني أنزلنا عليكم ذات يوالي سوءاتكم وريثا يعني أنزلنا لباسين منها ما يوالي السوءة وهذا هو الأساس والريثا هي ايه؟ الزيادة يعني فيكون من الخلق فيه المنظور اي لباسا ريشا اي غريب وفيه مشترك بين لبسي والمطلب وفيه المال وفيه المال لابد هي تبارك وتعالى بالتقوى هذا كان الكلام على شكر الله والايمان بالله او الشكر الحسن وكل متقارب ولباس التقوى ذلك خير يعني ولباس التقوى المشار اليه خير قال التهاجدين لأن الظاهر فحسب نظر الخلق يعني لباس التقوى أن تزين المظلمات المطلوبات بالتقوى أفضل أن تزين عند نفسه بني الشريعة لأن الظاهر محل نظر الخلق والباطن محل نظر الحق والعيوب الباطنة أبحث من العورات الظاهرة قال التهاجدين لباس التقوى صفة الورع والحذر صفة الخلق ذلك خير لأنه في جملة أركان الشرائع لأنه أصل الدين وأساسه كالحلية في الإيمان. وقال أبو علي الفارسي معنى الآية ولذلك التقوى خير من صاحبك إذا أخذ به وأقرب له لله تعالى مما خلق من اللباس والرياء الذي يتدبر به. وأضيف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع بقوله فأنا الله لباس الجوع والخوف. وقرأ ناسا والنعابة والكتابي ولباس التقوى عطفا على لباسا ولباس التقوى ذلك من آيات الله يعني كتاب لباس من آيات الله الدل على فضل ورحمة على إجابة لعلهم يتذكرون أي نعمته عليهم فيعرفون عظمتها فيذكرونها. فهذه الآية وردت على سبيل الاستخراج بعدما ذكر سبحانه وتعالى نزول التوحيد وخط الأوراق عليها أظهر الجنة فيما خلق من اللباس وبما في العلو وكشف العورة من التهانة والفضيحة وإشعارا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يمنعنكم الشيطان عن دخول الجنة بدفع إلهك الشريعة والتقوى عنكم فيخرجكم من نظر الله والرحمة إليكم كما أخرج أبويكم من الجنة يعني آية فتنة مثل إخراج أبويكم ينجو عنهما لباسهما لباسهما الظاهر بسبب دفع لباس التقوى يريهما سوءاتهما أي الظاهرة الجنة على السوء الباطن. يقول الرجل اعلم ان المقصود من ذكر فقط الانبياء عليه السلام فصول العبره لمن يسمعها فكانه تعالى لما ذكر فطره ادم وبين فيها شده عداوه الشيطان لادم واولاده اسمعنا بان حذر اولاده من قبول وسوسه الشيطان فقال يا ابني ادم لا يحسن لكم الشيطان الى اخره وذلك لان الشيطان لما بلع اثر كيده ولطف وسوسته وشده ايمانه إلى أصدر على إخراء آدم في الجنة الموجبة لإخراجه من الجنة فلأن يقدر على إرسال هذه المضار في حق بني آدم أولى كان إبليس يطعن يطعن آدم مع آدم فأولى أن يفعل ذلك مع بنيه فلهذا الطريق قدر تعالى بني آدم بالإحترام عن وسوسته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هو وقبيله أي جلوده في إسرائيل من حيث لا ترونه أي مكان لا ترونهم فيه فهذا تعليم لكهف لا يتدركهم الشيطان لان ايه يعني تذكروا لاخواننا لو قراءه الاستقامه عن طريق ياخذ على الزجاج مختلف ليتربى بهذه الزجاج وبالتالي مؤخر الرقيه فهو يركز انت لا ترى ثلاث شيء تعليم لكهف يعني الله تعالى في الزجاج يا بني ادم لا يتدركهم الشيطان لما اخرج منهم الزجاج يجلو عنه مريبتهما ليريكم التوازن احذروا ولا تتعنكم وتلدوا فانه يراكم وانتم لا ترونه انه يراكم هو خبيره من حيث لا ترونه اي مكان لا ترونه فيه والجمله الاستئناف بتعليل النهي وتاكيد التحرير وتاكيد التحرير من جسده لانه بمنزله العدو المنادي يكيدكم ويخدع لكم من حيث لا ترونه عن ذلك ابن دينار قال إن عدوا يراك ولا تراه لتزيد المؤونة إلا من عصم الله عدو يراك وأنت لا تراه لتجد هذا خطر لا عليك إلا من عصم الله ومن حفظه الله من جسده ومن طبعا هذا لا ينافي لا ينافي يعني أنه قد يعني يتجسد الشيطان في الكرة الكثيرة بعد تجسده في هذه الكورة ما حصل أبي هريرة كان يحرص إيه قبل الصلاة سألته الشيطان وأي ذلك من الحديث التي غنى عن الشيطان قبل هذه الكورة في جسده هذه ليست من رب الحقيقي لكن هو تمثل في هذه الكورة وضع الكورة في الحية أو الطب أو أي شيء هذا فهذا قد يقع لكن هذا لا ينافي أننا لا نراه حيث لما نحن لا نراه على صورته الذي عليها من ثاني إذن وبعض العلماء قالوا يقولوا في فتح البيان قد غلب جماعات من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة وليست الآية معجزة على ذلك وغاية ما فيها كانوا يرانا من حيث لا نراه وليس فيها أدنى لا نراه أبدا فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا بل حق جواز رؤيته كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة وتكون الآية مخصوصة بها الأحاديث التي فيها رؤية الشاكين فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الثاني دون بعض إلا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون يعني خلصناهم عليهم يجدون في غيرهم وهذا تعليل آخر منه فيه تعليل أبلغ من الأول. فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة يعني ما تناهى كفرهم من الذنوب كالشرك وكشف العورة في الصلاة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أي إذا فعلوها اعتبروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها كالشرك التقليد تقليد الآباء فاقتدوا به ولأن الله أمره بأن يفعلوها حيث أقرنا عليه إن لو كرهنا لنفلنا عنها وهما باطلان لأن الأول تشريك للجاهل تشريك للجهاد وجدنا عليها أبناء وهم كانوا جهاد وهم يخلدون الجهل والتشريك ليس بطريق بطرق العلم والثاني إصرار على دين الله سبحانه وتعالى اللي هو والله أمرنا بها قال وأمرنا يعني قال اجتهاد والله امر اباءنا بها يعني هذا الذي تصنعونه فاحشه منكره والله لا يامر بمثل ذلك لان عادته سبحانه وتعالى جرت على الامر لمحاسن الافعال والحث على تكاليف الخصام اتقولون عن الله ما لا تعلمون انكار لاضافه الامر بالفحشاء الى الله سبحانه وتعالى هذا يتضمن تابعا الاقتراء على الله عز وجل فيه شهادة لأن مبنى قول هو الجهل المفرد. قال مجاهد كان المشركون يقفون لبيت عراة نقول ولدتنا أمهاتنا فطبع المرأة على قبلها أن يفعل أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه ما لا أحبه فأنزل الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قال إن عرفنا على وجها نفسي يتأولون بذلك أنهم لا يقومون في ثياب عصوا الله فيها وكانت قريش وهم الحق يقومون في ثيابهم ومن أعار الأحساس ثوبا ضاق فيه ومن معه ثوب جديد ضاق فيه وسيرجيه فلا يتفتح واحد ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعار الأحساس ثوبا ضاق عريانا وربما كانت امرأة فتكون عريانا لا تجعل عليها شيئا ليذكرها بعد التفكير فتقول هذا النعم اليوم يبدو الى الدنيا واكثر ما كان في الماء يخبث لله وكان هذا شيء قد صنعوه في الاخرى يحكم به واجتمعوا به ابائهم يعني يظنون ان فعل ابائهم كان مستندا الى شريعه مبر بها فانكر الله تعالى عليه ذلك والله امرنا يعني الله امر هؤلاء الاباء بهذا ففي هذه الايه وجوده لكسر العوره للخطوات ولما نفى تعالى ما تحولوه عليه رجل المشركين رحمه الله تعالى ولا اخفى قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها فكر الاحلام الايه الكريمه الا نفكه استدلوا على فعل وقال بانهم وجدوا اباءهم يفعلونها وانهم ما يفعلوه الا منها ضلال وغلط وبين في ضمن اخر ان هذا واقع في جميع الامم فقال عز وجل وذلك ما ارد من قبلك في قريه في الجليل إلا قال مدركوها إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون وقد رد الله عمل التقييد الأعمى في آيات كثيرة كقوله سبحانه أولو كان آباؤه لا يعقلون الشيء ولا يهتدون يجوز أن يقبل الشيء جاهل هل هذه حجة وهذا هذا طريق طرق العلم أن تقلد جاهلا لا علم عنده بالدليل وقال عز وجل أولو كان آباؤه لا يعلمون الشيء ولا يهتدون وقال عز وجل أمر ربه في عقول وعلمي وأملي فسلوك لكاتي إلى الغيبة في المسجد أحسن السلوك المسلمة ما كده في السلوك أو كم إذا هو المصطلح عليه والمعنى في أي مسجد حضراتكم الصلاة ولا تؤخروا حتى تعودوا إلى مساجدكم قال ابن جهيد المسجد وجهه وجهاكم حيث تكونوا في الصلاة إلى الكعبة وأقيم وجهاكم عند كل مسجد وقال الضحاك وأقيم وجهاكم عند كل مسجد إذا حضرت الصلاة لأنه عند المسجد فصلوا فيه ولا يقلن أحدكم يصلي في مسجد أو مسجد قومه وقيل معناه اجعلوا وجوهكم لله خالصا وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة مخلصين بها له لأنه استحق عبادتكم لإبدائه إياكم ولا يسعكم تركها إذ إليه نعوذكم من آخرة وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما ابتدأ يعيد من الجلد فيجازيكم على أعمالكم عبادة العبادة. فاتفقنا على إنشائكم أول مرة وخلقكم أول مرة قبل الأول على أن نعيد هذا الإسلام من جديد للبعث والنشور. قوله تعالى كما بدأكم تعودون يقول الفيديو أي كما سبق لكم لعلم العدد أو التقاوى فإنكم تطيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة. يعني إذا كان بدأكم تعودون في احتمال كما بدأكم يعني كما أنه قدر على خلقكم ابتداء فهو قدر تكون على إعادتكم فنزلت عليه آيات كثيرة كما سبقتم أولا ولن تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظاما رميما. إذا الآيات التي تدل على هذا الوجه من الآية قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقوله كل فيها الذي أنشأها أول مرة وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا الآيات. الوجه الثاني في هذه الآية كما بدأكم تعودون يعني كما سبق لكم في علم الله السعادة أو سخاوة فإنكم تطيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة ومن سبق له العلم بأنه سخي صار إلى السخاوة. ويدل لهذا الوجه قوله بعده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. هذه تؤيد هذا الوجه في التفسير كما بدأكم تعودون أن يرزق بنا سبق فيه مقامير في اللوح المحفوظ واضح؟ لأنه بعدها مكان قال سبق هذا وفريقا حق عليهم الضلالة أيضا وهو رجل كما ترى. ومن الآيات الدالة عليه أيضا قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وجل ولذلك خلقه أي ولذلك الاختلاف إلى تقي وتعيد خلقه. والله تعالى أعلم أن هذه الآية يعني يشير إلى أرجحية في القول المتعلم يعني كما سبق لكم في أهل الله والدليل هو في هذه الآية فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبين تعالى ان الكفار اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله وبتلك الموالاه طاعتهم له فيما يقال ما شرعه الله تعالى ومع ذلك يظنون انفسهم على هداه. وبين في موضع اخر ان من كان كذلك فهو اكثر الناس عمل يكون على ضلال ويحسن انه على هدى كما قال عز وجل قل هل انبئكم وقل هل ننبئكم في الاخسرين اعمالا حيث قبل القبيلين التي اشد الناس للأخسرين أعمالا الذين ظل فعلهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول السدسي لتفسير قوله تعالى ويحسبون أنهم مرسلون إنهم مرسلون الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مرسلون. يقول هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا يسمعه ظن أنه على هدى لأن الأدلة التي جاء بها ظن لم تترك للحق لفا ولا شبهة ولئن الكافر بشدة تعصبه التي هي كالشمس رافعة النهار مجازا للباطل وعجابا فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.